ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية. وما رأيت شيخ الإسلام يعني محمد الوهاب رحمه تعالى أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام، منتسبين إلى الإسلام يعني في ظاهر ماذا؟ انتسبوا الإسلام، لكن منهم من فعل الكفر ومنهم من لم يفعل الكفر، فحينئذ يعبر عن هذه البلد بأنهم منتسبون للإسلام. قال وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام، يعني ظاهرا ظاهرا أنها بلد كفر هكذا بإطلاق، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنه مصائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية الضالين من الأميين والكتابيين. يعني بيّن ماذا؟ حقيقة الشرك، وبيّن أن من فعل ذلك فهو مشرك. هذا الناظر الأحمق نظر إلى الناس وحكم عليهم بأنهم قد تلبسوا به بالشرك، فنزل الحكم على أن جميع الناس وقعوا في الشرك وصاروا ماذا؟ صاروا كفارا، صاروا كفارا. قال فظن هذا يعني عثمان أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر، وهذا ليس بلازم، ليس به بلازم، وهذا ليس بلازم، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهبه، لأن كلام المصنع أو كلام الشيخ محمد رحمه تعالى إنما هو على النوع وليس على الأعيان، من فعل كذا فهو مشرك، وأما إذا جاء زيد من الناس قال تلبس بالشرك يأتي حينئذ المسألة فهو مشرك، وإذا قيمت عليه الحجة فهو كافر. وأما الكلام من حيث هو هذا يطلق لابد من إطلاقه، وهذا الذي يبين فيه في كلام العلم وهو في القرآن والسنة كذلك. قال فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر، يسوي بين المشرك وبين غيره، وهذا ليس بلازم، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. وهذه قاعدة كما مر معنا أنها ليست على إطلاقه، بل لابد من التفصيل بين اللازم البين فهو لازم، وبين اللازم الخفي الذي لابد من تعيينه للمتكلم فليس بلازم. قال ونحن نطالب الناقل بتصحيح النقل. نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر، هذه مسألة أخرى، لما عندنا مسألتان عظيمتان، أصل في الناس متلبس بالشرك، وهنا ما يتعلق به بالدار، متى نقول هذه دار إسلام ومتى نقول هذه دار كفر. أشار الشيخ على جهة الإجمال بقول نعم ذكر الحنابلة وغيره من الفقهاء، بل هو قول الجمهور، أن البلدة التي تجرى عليه أحكام الكفر، تجرى عليه أحكام الكفر يعني تحكم بماذا؟ بغير الشريعة، تجرى عليه أحكام الكفر، ولا تظهر فيها أحكام الإسلام شعائر الإسلام أذان وصلاة ونحو ذلك، بلدة كفر سمى بلدة كفر، ولا يلزم من ذلك تكفير الأعيان. الكلام في ماذا؟ في الاسم، في الاسم، اسم البلد، هل هي بلد إسلام أم بلد كفر؟ إذا حكمت بالكفر حينئذ فهي بلد كفر، فهي بلد كفر، وإذا حكمت بالإسلام ولو ورد شيء من شعائر الكفر فهي بلد إسلام. قال أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا يعني اجتمع فيها الأمران ولم يمكن التمييز وليس ثم غالب، فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، يراعى فيها الجانبان يعني يجتمع فيها الوصفان ولا يغلب أحد الاسمين على الاسم الآخر، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن مفلح وغيره. وهذه المسألة كما ذكرت تتعلق به بالدار، دار الإسلام ودار الكفر، وهي مسألة خلافية، مسألة خلافية يعني فيها خلاف متى نطلق ومتى نسمي هذه الدار دار إسلام ومتى نسمي هذه الدار دار كفر. وإذا كان كذلك فهذا أول أصل تعلمه أن المسألة قابلة للنقاش، والخلاف فيها طويل بين أهل العلم. جمهور الفقهاء على أن مناط الاسم هو غلبة الأحكام وبحثهم في الاسم كما ذكرت لا في الأعيان، فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام فهي دار إسلامه، والدار التي يغلب عليها حكم الكفر فهي دار كفر. إذن قوله نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام مطلقا، ليس فيها شعائر الإسلام،